السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وراضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة إنما هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم إذ كان على المنبر وقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، وهذه ليلة الجمعة وغدا يومها، فعلى الأقل تصلي الألف والألفين، أو أقل ما تصلي 300، فإن أهل العلم من فقهاء الأمة قالوا حد الكثرة 300، فما فوق صلى أقل من 300 ما أجبت ما أكثرت. وقد قلت لكم وأنتم جالسون تنتظرون الخطبة والصلاة في تلك الدقائق ساعة وربع ساعة تصلي الألف والألفين وثلاثة ولا حرج. هذا. ومن جهة أخرى، من ذكر بين يديه صلى الله وسلم يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، ومن تكبر واستكبر أو تجاهل أذله الله، أرغم الله أنفه. بهذا أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إذ كان يخطب على المنبر أيضا وقال: آمين آمين آمين. فسئل بعد ذلك: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغما أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين، ودعاء الرسول لا ينتهي ولا يعطل أبدا بل يستجاب. وها نحن ما زلنا مع كتاب الخمر المحرمة. قال الشيخ: باب الخمر من العنب وغيره. نعم، كل مسكر حرام، من لبن، من عسل، من كذا كذا، ما هو خاص بالعنب فقط، ولكن أغلب الخمر يكون بالعنب، لكن لو كان بالعسل فهو حرام. باب الخمر من العنب وغير العنب. ثم قال: حدثني الحسن بن صباب ابن صباح، حدثنا محمد بن مسابق، حدثنا مالك وابن أبي مغول عن نافع عن ابن عمر، نافع عبد لابن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، إذ كلاهما صحابي جليل، عمر وابنه، قال: لقد حرمت الخمر هكذا عمر يقول لقد حرمت الخمر وباب المدينة منها شيء. ما كان في المدينة خمر، حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. ثم نعم ما كان بالمدينة خمر إلا بعد هذا. الله يهديكم. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عبد ربي بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر إلا عنا. قال رحمه الله ورضي عنه حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا كذلك الأول، وعامة خمرنا البسر والتمر. البسر هو بلح التمر قبل ما يستوي، والتمر إذا استوى وطاب. وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن أبي حيان حدثنا عامر عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام عمر على المنبر يخطب فقال أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل وغطى. كيفما كان كل ما يخمر العقل ويغطيه يصبح صاحب ما يفهم ولا يعي إلا هو خمر محرم. ثم قال الشيخ باب نزول تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت. قبل ما حرمت عليهم قال كنت أسقيهم من فضيق زهو وتمر، البسر والتمر، فجاءهم آت من بعيد فقال إن الخمر قد حرمت. بآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصناب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. فقال أبو طلحة قم يا أنس فنهرقها، فهرقناها دفقناها لما جاء الخبر هذا والإيمان. قال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنسا قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم وأنا أصغرهم الفضيخ يسقيهم هذا الماء، فقيل حرمت الخمر فقالوا أكفنيها، فكفناها أي فرغناها. قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبسر هذا الفضيح. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس. وقال وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول كانت خمرهم يومئذ، كانت هذه خمرهم في ذاك الوقت قبل أن تحرم الخمر. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يوسف أبو معشر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثهم أن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر. البسر بلح هذا قبل ما يستوي يصنعون من الخمر، والتمر ما يبس وطول. ثم قال الشيخ: باب الخمر من العسل وهو البتع. وقال معا: سألت مالك بن أنس عن الفقاع معروف الفقاع، فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به، وإن أسكر فهو حرام. وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا لا يسكر أي لا بأس به. وهكذا كل مسكر حرام حتى العسل، كل ما لا يسكر حلال. الحرمة سببها ماذا؟ أن عقل المؤمن يفسد، يقول الباطل يفعل الحرام يترك الواجب لأنه أعمى عقله واقف. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن عبد الرحمن أن عائشة قولوا رضي الله عنها إنها أمكم قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام، وإن كان اللبن والحليب والعسل. وقال الشيخ: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة عن ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو شراب العسل يسمى البتع، وكان أهل اليمن يشربون هذا البتع، هذا شراب من عسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. وعن الزهري قال: حدثني أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنفير. هكذا نبههم الرسول إلى هذا، فإنه يكون خمرا إذا استعملوه. وقال الشيخ: باب ما جاء في الخمر ما خامر العقل من الشراب. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعد وفاة الرسول، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، التمر، الحنطة، الشعير، العسل، الخمر ما خامر العقل. قاعدة عامة: الخمر ما خامر العقل وإن كان عسل. ماذا قال عمر؟ العسل والخمر ما خامر العقل، وثلاث أشياء أخرى، وثلاث وددت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا، وثلاث مسائل وددت أن الرسول ما مات حتى أطلعنا عليه وأخبرنا. ما هذه الثلاثة؟ الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال: هذه الثلاث حقيقة فيها خلاف. الجد إذا مات ولده وترك أولادا يرثونه، يرث هو خمس السدس، لكن إذا مات الرجل وترك إخوة له وجده اختلف كيف يرثونه. الصواب إذا كان يناله الثلث يكفيه ذلك، أقل من الثلث ما يقبل، ليقبل الثلث أولا لأنه جد. والكلالة إذا مات الهالك ما ترك لا ولد ولا أب، إخوة وأعمام وكذا، كذلك اختلفوا في قسمة التركة. وأبواب من أبواب الربا كذلك، وربا كما تعرفون ربا النسيئة لا خلاف فيه. ما هو ربا النسيئة؟ أن تعطيه ألفا على أن يعطيك ألفا ومئة بعد سنة أو بعد ستة أشهر، هذا ربا مجمع على تحريمه ويسمى بربا النسيئة أي التأخير. ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يأخذ من بنك من البنوك أو من غني من أغنياء مالا على أن يرده سنة وقد زاد فيه كذا وكذا، هذا ربا والعياذ بالله، ويل لأصحابه من النار. أما ربا الفضل فيه بعض الخلاف. ربا الفضل ما هو؟ إذا بعت تمر بتمر لا بد أن يكون متساويا في الكمية، بعت شعير بشعير ما بالزيادة وفي الوقت حاضر، بعت ذهب بذهب وهكذا. قال والكلالة وأبواب من الربا. قال قلت يا أبا عمر فشيء يصنع في بالسند من الأرز، السند في الهند. قال له القائل شيء يصنع بالسند ببلاد السند من الأرز. قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، او قال على عهد عمر، لكن نقول اذا كان يسكر حرام جاء من السند ولا من غيرها ولو لبن وزبد. وقال الشيخ وقال حجاج بن حماد عن ابي حبا حيان مكان العنب مكان العنب الزبيب. مكان العنب ما هو الزبيب كذلك، سواء يابس ولا اخضر. وقال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال الخمر يصنع من خمسة، ما قال تصنع لأن هذا اسم جنس، الخمر يصنع، الخمر ما يخمره العقل، الخمر يصنع من خمسة، من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. والآن مع كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب معاشر المؤمنين والمؤمنات اطبعوه واستغنوه وخذوه وعلموا أهل بيوتكم به أهل المساجد في القرى، فإنه جامع لثلاثمائة ونيف وستين آية وحديث ومشروحة ومفصلة، والله كل الشريعة موجودة في هذا. وها نحن نسمع حديثنا وآية يوميا. الحديث 22 22 المحرم، الدرس 22 ما هو؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عوف بن مالك الأشجعي. آية وحديث. نعم، قول الله جل جلاله وعظم سلطانه إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. احفظوا هذه الآية يرحمكم الله. إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. هكذا يرددها المعلم في المسجد أو في البيت حتى تحفظه، بعد ساعة ما يبقى واحد ما يحفظها. الآية كالحديث إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا كلام الله. الشرح قوله تعالى إن المتقين، من المتقون؟ بيض أم سود؟ فقراء أم أغنياء؟ أشراف أو ضعاء؟ قال إن المتقين، المراد من المتقين هم المؤمنون والمؤمنات الذين اتقوا ربهم عز وجل، أي اتقوا سخطه الموجب لعذابه على من سخط عليه. اتقوا اتقوا بفعل محابه وترك مكاره. بعد معرفة ذلك ومعرفة كيف يفعل المحبوب، ولذا كان طلب العلم يتعلمه بتعلمه أو سؤال أهله واجتناب واجبا ضروريا. مرة ثانية أقول إن المتقين، المراد من المتقين ما هو؟ هم المؤمنون والمؤمنات. كيف؟ الذين اتقوا ربهم عز وجل هم المتقون. المؤمنون والمؤمنات الذين اتقوا ربهم عز وجل هم المتقون، ينادون بهذا الاسم، ناداهم ربهم بهذا وأخبرهم به، أي اتقوا سخطه الواجب الموجب لعباده. هؤلاء المؤمنون المتقون كيف نقول اتقوا؟ ماذا اتقوا؟ اتقوا سخط الله تعالى الموجب لعذابه على من سخط عليه. ومعنى اتقوا اتقوه بفعل محابه وترك مكاره. بما نتقي الله؟ بفعل مكاره؟ لا، بفعل محابه واجتناب وترك مكاره. بهذا نتقي ربنا، أي نتقي سخطه الموجب لعذابه. نتقيه بماذا؟ بفعل ما يحب وترك ما يكره. بعد معرفة ذلك لا بد من العلم. من لم يسأل العلماء ما يحب الله من كذا وكذا، ما يكره الله من كذا وكذا، كيف يعلم؟ والله ما يعلم. ومن لم يتعلم ويجلس بين يدي العلماء فكيف يعلم إذن؟ والله ما يعلم. ومن لم يعرف محاب الله كيف يفعلها؟ ما هي أوقاتها؟ ما كمياتها؟ ما صفتها؟ وهكذا ما يستطيع. ولهذا قلت ومعرفتك، نعم، ولذا كان طلب العلم بتعلمه أو سؤال غيره واجبا ضروريا. ولذا كان طلب العلم عباد الله بتعلمه أو سؤال أهله واجبا ضروريا، وإلا ما تم للعبد، ما تمت للعبد تقوى الله عز وجل. إي والله، الجاهل بمحاب الله ومعارفه والله ما يتقي الله ولا يعرف كيف يتقيه. لا بد من العلم، وهو معرفة ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات، ومعرفة ما يكره الله من العقائد والأقوال والأفعال والصفات والذوات. هذا هو العلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم تابع لأخيها. وهذه الحلقة المباركة في المدينة النبوية، أهل المدينة آلاف والحاضرون الحلقة 100 شخص أو 200، أين الباقون؟ في الدكاكين، في الأسواق، في المقاهي، وإلى أين هم؟ الذين يحضرون هذه الحلقة والله يصبحون علماء، وقد رأينا منهم جهالا لا يكتبون ولا يقرؤون، وإذا بهم علماء أعلم منا، سمعوا وعملوا وعرفوا. أقول: ولذا كان طلب العلم بتعلمه أو سؤال أهله واجبا ضروريا لا بد حتميا، وإلا ما تمت العبد تقوى الله عز وجل. ومن لم يتق الله عز وجل خاسر وهلك. نعم، من لم يتق الله نفسه خبيثة منتنة عفنة، ما إن يموت إلا وروحه في جهنم. أما قوله تعالى: في ظلال وعيون، أي المتقون أين يوجدون؟ في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. لا يأكلون الفواكه لدفع للجوع حتى يحيوا ما يموتوا، بل للتلذذ فقط. وفواكه مما يشتهون. هذا إخبار منه تعالى عن أهل التقوى، هذا إخبار منه تعالى عن أهل التقوى، فإنهم بعد موتهم ترفع أرواحهم إلى دار السلام ليقضوا فيها منعمين بقية عمر الدنيا، وبعد نهاية هذه الحياة يعيد الله تعالى أجسامهم ويرسل إليهم أرواحهم فتحتل تلك الأجسام الطاهرة، فيحشرون للموقف ويعطون كتبهم بأيمانهم وتوزن أعمالهم ويجتازون الصراط إلى الجنة فيدخلونها بسلام آمنين، فتجدهم في ظل أشجار الجنة يشربون من عيونها التي هي الماء والعسل واللبن والخمر، ويأكلون من أنواع الفواكه المختلفة مما يشتهون لوفرتها وكثرتها وتنوع أصنافها، وكل أكلهم كان تفكها لأنهم لا يأكلون من أجل الإبقاء على حياتهم كأهل الدنيا، لا لا، وإنما يأكلون تلذذا بالأكل فقط. وتقول لهم الملائكة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي من الأعمال الصالحة التي ورثوا بها هذا النعيم المقيم. أعود فأقول مرة ثانية، ولذا كان طلب العلم بتعلمه أو سؤال أهله واجبا ضروريا حتميا، وإلا ما تمت للعبد تقوى الله عز وجل، ومن لم يتق الله عز وجل خاسر وهلك، إذ يخلد في جهنم والعياذ بالله. وقوله تعالى في ظل وعيون في ظلال وعيون وفواكه ما يشتهون، هذا إخبار منه تعالى عن أهل التقوى، فإنهم بعد موتهم ترفع أرواحهم إلى أين؟ إلى دار السلام الجنة، ليقضوا فيها منعمين بقية عمر الدنيا، وبعد نهاية هذه الحياة يعيد الله تعالى أجسامهم ويصل إليهم أرواحهم فتحتل الأجسام الطاهرة، فيحشرون للموقف ويعطون كتبهم بأيمانهم، أما الفجر والمشركون بشمائلهم، ويعطون كتبهم بأيمانهم، من هؤلاء؟ المتقون، وتوزن أعمالهم في الموازين الذي وضعها الله، ويجتازون الصراط الطريق الذي فوق النار يجتازونه إلى الجنة، فيدخلونها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، فتجدهم في ظلال أشجار الجنة يشربون من عيونها التي هي الماء والعسل واللبن والخمر التي حرمت في الدنيا والخمر. ولهذا ورد عرص أن من شرب الخمر في الدنيا ومات عليها يحرمها في الآخرة. ويأكلون من أنواع الفواكه المختلفة مما يشتهون لوفرتها وكثرتها وتنوع أصنافها، وكل أكلهم تفكها لأنهم لا يأكلون من أجل الإبقاء على حياتهم كأهل الدنيا، نحن نأكل حتى نبقى حياة وإلا لا، لكن إذا شبعنا نأكل التفاح وإلا كذا للتفكه فقط ما لا للشبع كأهل الدنيا، وإنما يأكلون تلذذا بالأكل فقط. وتقول لهم الملائكة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، ماذا كانوا يعملون؟ صناعات والحبوب، ماذا كانوا يعبدون؟ الله الليل والنهار، صائمين قائمين مرابطين مجاهدين، أي من الأعمال الصالحة التي ورثوا بها هذا النعيم المقيم. وقوله تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين، هكذا نجزي المحسنين. لما؟ لأنهم لما اتقوا ربهم بالإيمان وصالح الأعمال كانوا محسنين في أعمالهم، فلم تفسد عليهم، فزكت نفوسهم فتأهلوا لدار السلام، فزكت نفوسهم وطهرت فتأهلوا لدار السلام، أصبحوا أهلا للجنة يدخلونها. اللهم اجعلنا منهم. والآن إرشادات للمرب بهذا الكتاب. أولا اقرأ الآيات ورتلها لهم عدة مرات، والمستمعون يرددونها معك حتى يحفظها أكثرهم، لكن نحن بما عندنا درس أول والثاني ما نستطيع، لو كان درس واحد لكان نعم، لكن في المساجد الأخرى في البيت نعم درس واحد ربع ساعة يحفظ الحديث وتحفظ الآية. أقول اقرأ الآيات ورتلها لهم عدة مرات، والمستمعون يرددونها معك حتى يحفظها أكثرهم. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبينا لهم معناها بلغتهم الدارجة حتى يفهموا معناها. ثالثا علمهم أن التقوى هي السبب المورث لدار السلام. اي والله التقوى اي لله تعالى هي السبب المورث لدار السلام اي الجنه، لقوله تعالى تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا او فاجرا، من كان تقيا هكذا يخبر تعالى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا نورث من عباد من كان تقيا، لأن التقوى وهي الطاعة لله ورسوله بفعل المأمور واجتناب المنهي زكت نفوسهم. والله يقول قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. زكت نفوسهم فتأهلوا للجوار الكريم، جوار من؟ الرب تبارك وتعالى في دار النعيم، وينظرون إلى وجه الله الكريم. رابعا وأخيرا نبههم يا معلم إلى أن الإحسان هو الجزء الثالث من الدين. الإحسان الجزء الثالث من الدين. يوم من الأيام جاء جبريل ودخل الحلقة في الروضة وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، فالإحسان ثلث الدين. ونعم أيما عبادة تطول أو تقصر إذا لم تحسن أداها ما تنفع ما تنفع باطلة باطلة. هكذا نبههم إلى أن الإحسان هو الجزء الثالث من الدين، وبغيره لا ينفع عمل صالح، بغير الإحسان ما ينفع العمل الصالح أبدا. لأن لو تصلي الصلاة وتعبث فيها يقول الإمام صلاتك باطلة، أليس كذلك؟ ما تقبل. صائم صائم ثم تشم وتأكل حلوة كذا تقول صائم صيامك باطل، وهكذا. أقول نبههم إلى أن الإحسان هو الجزء الثالث من الدين الإسلامي، وبغيره أي بغير الإحسان لا ينفع عمل صالح أبدا. وحقيقته حقيقة الإحسان ما هي؟ لو سئلت عن الإحسان ما هو؟ قل مراقبة الله تعالى في أثناء أداء العبادة. الإحسان هو أن تراقب الله تعالى في أثناء أداء العبادة حتى تتقنها فتثمر لك الطهر والصفاء. والإحسان سئل الرسول عنه فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن عجزت عن هذه المرتبة العالية ما تأهلت لها أن تعبده وأنت تعلم أنه يراك. والله من عبد الله أية عبادة وهو يعمل كأن الله يراه ما يخصي ولا يفسد أبدا ولا يسرف. ومن عبد عبادة وعلم أن الله يراه والله ما يفسدها ولا يفسدها بل يحسنها، لكن إذا عمل وهو لا يعلم أن الله يراه أو عمل وهو يعلم أن الله ما يعلمه ما يستجيب ولا تكون عبادته تقوى. نبأ إلى الله من ذلك. هيا نرفع كفنا إلى ربنا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعلي كلمتك رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعلي كلمتك رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، هل يكفنا رفعنا سائلين ضارين، نستسقيك يا ربنا فاسقنا، اللهم اسقنا آية من آياتك وكرامة من كراماتك تصر بها صدورنا وتنشع بها يا رب العالمين. اللهم اسقنا واغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا سقى رحمة لا تسقي عذاب يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وهدي نبيك في بيوتهم ومساجدهم حتى لا يزنوا ولا يفجروا ولا يفسقوا ولا يشركوا، لأن العالمين لا يفسقون ولا يفجرون. لقد قلت وقولك الحق، إنما يخشى الله من عباد العلماء. فعلمنا يا ربنا، اجمع المسلمين في مساجدهم وبيوتهم على كتابك وهدي نبيك ليعلموا فيعملوا فيكملوا ويسعدوا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.